الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قال في قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فيه جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة، حرة تقييدا للأمة، لأن الأمة في خدمة سيدها، وإنما ملك معاشرتها فلا يسافر بها إلا بإذن سيدها، أما الحرة فيسافر بها بدون استئذان. يقول قولها: حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس معهم ماء وليس على ماء. في الرواية الأخرى عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. قال: أما البيداء فبالباء الموحدة، وأما ذات الجيش، البيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر، وأما العقد فهو كل ما يعقد ويعلق في العنق فيسمى عقدا وقلادة. وأما قولها عقد لي، وفي الرواية الأخرى استعارت من أسماء قلادة، فلا مخالفة بينهما، فهو في الحقيقة ملك لأسماء، وأضافته في الرواية إلى نفسها لكونه في يدها. وقولها فهلكت معناه ضاعت. وفي هذا الفصل من الحديث فوائد، منها جواز العارية. جواز العارية أنه يعطيه العين ينتفع بها مع بقائها ثم يردها، وجواز عارية الحلي، وجواز المسافرة بالعارية، هذا فيما إذا علم إذن المعير صريحا أو عرفا. يقول: وجواز المسافرة بالعارية إذا كان بإذن المعير، وجواز اتخاذ النساء القلائد، اتخاذ القلائد للزينة، وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه. وجواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج إلى التيمم، وفيه غير ذلك والله أعلم. الإمام البخاري احتج به على استعارة الثياب وغيرها للعروس وغيرها. لأن عائشة استعارتها لتتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن العروس تستعير ما تتزين به لزوجها، يجوز ذلك. قولها فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه، وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته، لأن حق الأبوة وواجب التأديب لا ينقطع بالتزويج، أن أبو بكر جعل يطعن بيده في خاصرتها وهو نوع من الضرب يعني. وقوله يطعن، يطعن ويطعن. يطعن أصلا ويطعن، وفي الطعن في المعاني، يعني يقول يطعن في قوله يبقى المشهور، يبقى يطعن وقيل يطعن، كأن يطعن أكثر في الطعن باليد أو بالسيف، ويطعن في المعنى، والعكس رواية أخرى أو قول آخر أقل شهرة. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم؟ يا أبا بكر قولها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا الأيقظة تحته، يقول كذا وقع هنا. وفي رواية البخاري فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، وفي رواية رجلين، وفي رواية ناسا، وهي قضية واحدة. قال العلماء المبعوث هو أسيد بن حضير وأتباع له، فذهبوا فلم يجدوا شيئا، ثم وردها أسيد بعد رجوعه تحت البعير، والله أعلم. قوله في الرواية الأخرى فصلوا بغير وضوء فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله، وهذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف، وهي أربعة أقوال للشافعي أصحها عند أصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة. أما الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأما الإعادة فلأنه عذر نادر، فصار كما لو نسي عضوا من أعضاء طهارته وصلى، فإنه يجب عليه الإعادة. هذا فيه نظر في القياس، لأن طهارته كان متمكنا منها ولكنه نسي، ولو في النسيان طهارته في النسيان كان متمكنا منها ولكنه نسي، كانت واجبة عليه وهي واجبة مع الذكر والنسيان، نعني بذلك أنه يمكن أن يقضي. أما في فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب، فهو عاجز عنهما، فإذا أمر بالصلاة فقد صلى الصلاة التي أمره الله عز وجل بها، وسقط عنه ما يعجز عنه. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر منه فأتوا منه ما استطعتم، قول النبي عليه الصلاة والسلام، وسائر الأدلة الدالة على أن جميع الواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا الحديث دليل على ذلك، أنهم عندما لم يكن الماء التيمم مشروعا وكان الواجب عليهم أن يتطهروا بالماء، فعندما فقدوا الواجب عليهم صلوا بغيره ولم يؤخروا الصلاة، دليل على أن الوقت مقدم عندما يعجز الإنسان عن الطهارة، فلا يؤخر الصلاة عن وقتها إذا عجز عن الطهارة الواجبة. أما إذا كان متمكنا منها فلا بد أن يأتي بها. وفي عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بقضاء الصلاة دليل على عدم وجوب القضاء، لأنهم صلوا ما عليهم، صلوا الصلاة التي افترضها الله عز وجل عليهم، ومن يوجب أن يصلي ويوجب أن يعيد يجعل هذا اليوم قد وجب عليه ست صلوات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فالأصح من جهة الدليل عدم وجوب الإعادة. يقول القول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصلي، وهذا القول ضعيف جدا، لأن الصلاة إن كانت مشروعة فهي واجبة، وإن لم تكن مشروعة فلا تكون مستحبة، لأنها تكون بدعة، تكون منكرا أن يصلي بغير وضوء. القول الثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الإعادة، والرابع يجب الصلاة ولا تجب الإعادة، وهذا مذهب المزني وهو أقوى الأقوال دليلا، رغم أنه ليس الأصح عند الأصحاب عند الشافعية، لكنه جهة الدليل الأقوى وهذا الصحيح. ويعضده هذا الحديث وأشباهه، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة، وعدم النقل مع توافر الهمم عليه في مثل هذه الواقعة يدل على عدم وجود هذا الأمر، لم ينقل أن النبي أمر بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أنها أجزأت عنهم، لأنه طالما لم ينقل يبقى لم يوجد الأمر، ولم يوجد الأمر يبقى القضاء إنما يجب أمر جديد، ولا يوجد فلا يجب القضاء. يقول والمختار أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولم يثبت الأمر فلا يجب. وإيه الدليل على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد؟ نعم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فاستدلت بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهن بقضاء الصلاة على عدم وجوب الصلاة، عدم وجوبها بل عدم مشروعيتها. يقول وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب إعادتها. وللقائلين بوجوب الإعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الإعادة ليست على الفور، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار. فأين البيان إذن؟ هاتوا لنا هذا البيان. عندما وجدوا الماء، عندما نزلت آية التيمم، فهل أمروا بذلك؟ لم ينقل، فالأصل عدم وروده. لذلك نقول لا يشرع ذلك. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، اختلف في الصعيد على ما قدمناه في أول الباب، فالأكثرون على أنه هنا التراب، وقال الآخرون هو جميع ما صعد على وجه الأرض، وده هو الصحيح كما ذكرنا قول مالك رحمه الله. أما أنه التراب فلا دليل على ذلك لما قدمنا. يقول أما الطيب فالأكثرون على أنه الطاهر، وقيل الحلال. هو الظاهر أنه الطاهر فعلا، لأن الأصل فيما كان على وجه الأرض أنه من المباحات، وليس أنه مملوك لغيره، ثم لو كان مملوكا لغيره لم يمنع من الانتفاع به على وجه لا يضره، كأن يضرب بيده على أرض مملوكة لغيره أو جدار مملوك لغيره بما لا ضرر فيه، فلا يلزم استئذانه في مثل ذلك. يعني هو سائر في الطريق مر بأرض مملوكة لغيره، فهل يجوز أن يتيمم عليها؟ نعم، لا يضره ذلك، لأنه لا ضرر على صاحبها، ويجب أن يبذل مثل هذا بلا مقابل، فلا يلزم الاستئذان. يقول واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن القصد إلى الصعيد واجب، قالوا فلو ألقت الريح عليه ترابا فمسح به وجهه لم يجزه، بل لابد من نقله من الأرض أو غيرها. ده ظاهر الآية، وكذلك لابد أن يضرب بيده ضربة واحدة على الصحيح. أما نقله من الأرض إلى وجهه كما ذكرنا أنه لا يلزم أن يعلق بيده شيء. وفي المسألة فروع كثيرة مشروعة في كتب الفقه. قول ابن مسعود رضي الله عنه لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا، معنى أوشك قرب وأسرع. زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال أوشك، وإنما يستعمل مضارعا فقال يوشك كذا، وليس كما زعم هذا القائل، هل يقال أوشك أيضا؟ ومما يدل عليه هذا الحديث مع حديث كثيرة في الصحيح مثله. برد وبرد الماء، قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه، فيه دلالة لمذهب من يقول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعا، والآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم. سبحان الله، مع أن الحديث يقول إنما كان يكفيك بأسلوب القصر، إنما كان يكفيك، فكيف يقول بعد ذلك لا يكفيه وهو في مقام التعليم؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك دليل صريح، وهذا التأويل الذي ذكره يعني ضعيف جدا. يقول: وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء، ثم قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء. هذا اختلاف الحكم واختلاف السبب، فمن أين يكون حمل المطلق على المقيد؟ الصحيح أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، كما قال عز وجل: فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا قيل غسل يديه ولم يقيد أجزأه غسل الكفين. هنا وضوء بالماء، وهنا تيمم بالتراب أو بما صعد على وجه الأرض، هنا غسل وهنا مسح، فالحكم مختلف والسبب كذلك يعني مختلف، لأن هذا وجود الحدث وهذا وجب لوجود الحدث وفقد الماء. فيقول: فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح، هو ليس بظاهر، والله أعلى وأعلم. الصحيح أصلا أن حمل المطلق على المقيد إنما يكون مع اتفاق الحكم والسبب. وأما اتفاق الحكم واختلاف السبب فالصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا من باب القياس إن ثبت قياس، الذي دائما يذكر في هذا الباب التمثيل الشهادة: فاستشهدوا شهدين من رجالكم، إلى قوله: ممن ترضون من الشهداء، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وورد في فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولم يذكر العدالة. ومعلوم أن العدالة مشترطة في الشهود. الصحيح أنه يعني اختلاف الحكم، لكن الصحيح أن هذا بسبب القياس الذي هو معقول المعنى بلا نزاع، وهو أن العدالة شرط حتى يوثق بكلام الشاهد. فبخلاف ما إذا كان مثلا الأمر في كفارة الظهار وكفارة القتل، فقد أطلق الرقبة في كفارة الظهار وقيدها في القتل بأنها مؤمنة، فهنا اختلاف. هذا الأمر إن قيل أن المعنى المقصود نفع المسلمين برقبة مؤمنة، لو هذا لا يحصل بالكافرة، فهنا نقول بصحة القياس، بأن هو بقياسا عليه وليس لمجرد حمل المطلق على المقيد. اتفاق الحكم مثل وجوب الصوم مثلا، وجب في كفارة القتل متتابعا، ووجب في بدل الهدي متفرقا، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهذا يمنع من حمل ما ورد من صيام آخر على أحدهما، لأن الحكم اتفق واختلف التقييد بالتتابع والتفريق، فعلى أي الوجهين يحمل؟ لا يصح حمله على أحدهما إلا بدليل. فالصحيح أن المطلق لا يحمل على المقيد عند اتفاق الحكم واختلاف السبب. وهنا في الحقيقة ليس الحكم متفقا، كما ذكرنا أن هنا مسح والواجب في الآية الغسل، فلا يكون الحكم متفقا ولا السبب، ف كيف يحمل المطلق على المقيد؟ فالآية صريحة، الحديث صريح وظاهر، الحديث ظاهر في أنه مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، ولم يمسح إلى المرفقين، والأحاديث الواردة في المسح إلى المرفقين أحاديث ضعيفة، إنما هي موقوفة على ابن عمر، وما خلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بعض الصحابة لا دليل فيه اتفاقا. قال: وقوله فنفض يده، قد احتج به من جوز التيمم بالحجارة وما لا غبار عليه. قالوا إذ لو كان الغبار معتبرا لم ينفض اليد. وأجاب الآخرون بأن المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثير، فإنه يستحب إذا حصل على اليد غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضو. أين الدليل على ذلك؟ بل كثرة الغبار أحوط لاستيعاب العضو، والذي يظهر أن الغبار مهما كان لا يعم العضو الممسوح، خلاف الماء، التراب يكون بخلاف الماء. والضربة الواحدة لا تكفي للتعميم بلا شك، لأن التراب إذا علق باليد ثم نفض فبقي شيء يسير، فمسح على ظاهر الكفين ثم مسح الوجه، أو مسح الوجه ثم ظاهر الكفين، فقد زال التراب من بعض أجزاء اليد، فلا يمكن أن يستوعب. فالحديث دليل ظاهر على عدم لزوم التراب، وهو مذهب مالك كما ذكرنا، وأنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. وكما هو معلوم أن أجزاء واسعة من الأرض ليس فيها تراب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا كان، وقال: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. فإذا كان الأمر كذلك دل ذلك على أن الصحارى التي فيها الرمال ولا يوجد غير الرمال، والجبال التي فيها الصخور ولا يوجد فيها غير الصخور، وجزر في البحار لا يوجد على صخورها غبار قد يوجد عليها الإنسان، فمثل هذا يدل على أنها من المسجد ومن الطهور. كل ما صعد على وجه الأرض تراب محروق إذا كان هو من جنس الأرض أصلا، أما الرماد الذي ليس من جنس الأرض كشيء خشب مثلا محترق فليس كذلك. قوله فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. معناه قال عمر لعمار: اتق الله فيما ترويه وتثبت، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر. أما قول عمار إن شئت لم أحدث به، فمعناه والله أعلم: إن رأيت المصلحة في إمساك عن التحديث به راجحة على مصلحة التحديث به أمسكت، فإن طاعتك واجبة علي في غير معصية. وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل وقد حصل، فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلا في من كتم العلم. ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا بحيث يشتهر في الناس، بل لا أحدث به إلا نادرا. على كلا الوجهين الذي لا شك فيه أنه يلزم أن يبلغ العلم، ولا نزاع في أنه لو منعه من لو منع الإمام بعض أهل العلم من الفتية بمذهبه في مسألة فيها اجتهاد سائغ لم يكن له ذلك، ولم يكن عليه أن يلتزم، لأنه إذا ألزم الناس بالامتناع من ما يرون من العمل ويتدينون به، وكذلك من قول به في مسألة يسوغ فيها الخلاف، كان هو المتجاوز. إذا منع الناس من ذلك كان هو المتجاوز وليس له ذلك. فعمر رغم أنه لم يرى ذلك سكت وترك عمارا يحدث، وهذا هو هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ومع شدة عمر في يعني التثبت وتجديده في يعني حفظ الحديث، يقول: وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمارا رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم لما لم يعرف صفة التيمم وهل يكفيه أن يضرب ضربة أو ضربتين أو يعمم. قاس التيمم على الغسل، فقال: كما أن التراب، كما أن الماء يعم البدن بالماء في الغسل، فقال: التراب كذلك، فتمرغ كما تمرغ له الدابة حتى يعمم التراب. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أنه إنما كان فيه ضربة واحدة للوجه والكفين. قال: وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه. أصحها: يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته. وده الصحيح. هل كان يمكن الصحابة أن يتكلموا في وجوده؟ نعم، حديث سبب الأحاديث الواردة في سبب النزول قوله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يدل على جواز الاجتهاد بحضرته، لأن أبو بكر قال أمر فلانا وعمر قال أمر غيره، وهذا من الاجتهاد. يقول والثاني لا يجوز بحال في حضرته ولا في غيبته للتمكن من الوصول إليه، وده لا دليل عليه لأنه يمكن أن يصل إليه، ولكن الاجتهاد في حضرته صلى الله عليه وسلم ليتدربوا على الاجتهاد وليقرهم أو يصوبهم. الثالث لا يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته، ذكرنا الجواب عنه. أما وهو في بغير حضرته يعني لا شك في صحة الاجتهاد في غيابه صلى الله عليه وسلم. قوله وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة، هذا النوع يسمى معلقة، وقع في صحيح مسلم في جميع الروايات منقطعا بين مسلم والليث، وقد تقدم منه. وإيضاح هذا الحديث وغيره مما في معناه في الفصول السابقة من في مقدمة الكتاب، ذكرنا أن في صحيح مسلم 14 أو 12 حديثا منقطعة هكذا وبيناه. طبعا البخاري أكثر من التعليقات، مسلم قلل منها جدا، البخاري أكثر منها استعملها في الترجمة في التراجم، واستعمل بعضها مما رواه ومما هو على شرطه، وبعضا منها مما ليس على شرطه، وبعضها رواه بصيغة الجزم وبعضها بصيغة التمريض. قوله عبد الرحمن ابن يسار قال أبو علي الغساني وجميع المتكلمين على سيد مسلم قوله عبد الرحمن خطأ صريح، وصوابه عبد الله بن يسار، هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصواب، فقالوا عبد الله بن يسار. قال القاضي عياد وقع في رواياتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن جلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب، وهم أربعة إخوة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمون، والله أعلم. يقول قوله دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن السمة، أما أبو الجهم هكذا وقع في مسلم وهو غلط، وصوابه وقع في صحيح البخاري وغيره أبو الجهيم، كل من ذكره من المصنفين في الأسماء والكنى ذكروا كذلك، اسم أبي الجهيم عبد الله، كذا سماه مسلم في كتاب الكنى. يقول واعلم أن أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضا في حديث المرور بين يدي المصلي، واسمه عبد الله ابن الحارث ابن السمة الأنصاري. أظن أن في قال ناقصة، قال البخاري وهو غير أبي الجهم. أو في البخاري حديث المرور بين المصلي اسمه ده الذي في البخاري، وليس أن البخاري صفة الأنصار. ها؟ الأنصاري النجاري، جزاك الله خير، صح. نعم. الظاهر أنها من مسلم، ودي من الأشياء التي لا تقطع في صحة الحديث، دي في بعض الأسانيد، دي أدي الحاجات الاستدراكات التي استدركها العلماء، وهي الحديث أصلا ثابت متفق على صحته، فالبعض يقول لك مسلم فيه أخطاء مثلا. ها؟ الجهيم دي صحة تصحيف غالبا، هو أصلا مسلم ذكره صريحا، لكن هي عبد الرحمن دي مش تصحيف، عبد الرحمن بن يسار خطأ. قوله أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، بات نسيب الجمل وهو موضع بقرب المدينة. قوله فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عادما للماء حال التيمم، فإن التيمم مع ورود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، وده الصحيح خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأن الآية إن ذكر الله عز وجل فيها فلم تردوا ماء، وهذا الذي استيقظ متأخرا حتى لم يبقى من الصلاة وقت يتسع للوضوء أو الغسل، من يجيز له التيمم يجيز له مع ورد الماء، هذا يسمى وارد الماء، لا يقال عنه لم يرد ماء، هذا وارد الماء، فكيف يباح له التيمم مع ورود الماء؟ كونه غير قادر على استعماله له وقادر على استعماله، ولم يمنعه من ذلك مرض ولا غيره، إنما المتصور أن لا يصل إلى الماء حتى يخرج الوقت، إذا كان من أول الوقت مولودا، من أول الوقت مولود ولكن يعلم أنه لا يصل إليه إلا بعد أن ينفذ الوقت، فهو عادم للماء في تلك اللحظة. ولما كان رد السلام على الفور ويستحب أن يكون على طهارة، كان التيمم في تلك الحال رغم أنه قادر على الوصول إلى الماء عن قريب، ولكن بعد أن يفوت وقت الرد. فلذلك فعل يعني تيمم النبي صلى الله عليه وسلم ليرد السلام. يقول لا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع لعموم الآية، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يتيمم مع ورود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خف فوتهما. الصحيح أن لا، لأنه قادر على استعمال الماء ويستدرك ما فاته، وصلاة الجنازة فرض كفاية قد أديت عنه، وعلى الأحوال يمكنه أن يصلي بعد ذلك جنازة أو يصلي على القبر. حكى البغوي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه إذا خف فوت الفريضة لضيق الوقت صلىها بالتيمم ثم توضأ وقضاها، والمعروف الأول والصحيح الأول. برضو هيبقى ستة نفس الكلام، اللي أمروه أنه هو يصلي دلوقتي وبعدين يقضيها بعد ذلك بالوضوء يبقى أمره بست صلوات. يقول في هذا الحديث جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار، وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جوز التيمم بغير التراب، وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب، وهذا لا دليل عليه على ظاهر الحديث. الأقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، لم يذكر أنه كان عليه تراب. يقول وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها، على أساس أن مس المصحف ليس بواجب ابتداء، هو تجب له الطهارة، لكن هل يجب عليه أن يمس المصحف؟ لا، لكنه يريد أن يمس المصحف وفاقد الماء حاليا لا يرده، فيجوز أن يتيمم له، شرطه أن يكون فاقدا للماء، عشان ما تبقى موجودة قريبا منه ويستطيع أن يأتيها لكن مش عايز ينزل مثلا. السيارة فيها مية، ناس كتيرة معها مية، لكن هو مش عارف يستعمله علشان الحرج من الناس. يقول كما في جواز التيمم للنوافل والفضائل كما يجوز للفرائض، وهذا مذهبنا وهذا مذهب العلماء كفة، إلا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم إلا للفريضة وليس هذا الوجه بشيء. فإن قيل كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه، فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا، يعني الجدار ليس له صاحب أو مملوك لعامة المسلمين أو مملوكا لإنسان يعرفه، فأدل عليه النبي فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدلال يعني أنه يعرف إذنه، وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك. ويجوز مثل هذا والحالة هذه لأحد الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى. والصحيح من ذلك أنه حتى بغير إذن مالكه في مثل هذه الحال إذا كان الجدار لا يتضرر، أن هو يضرب بيده عليه ومما لا يسبب وقوعا للجدار ولا شيئا من هذا، فلا يمنع من استعماله. إذا كان يجب عليه أن يأذن له في خشبة يغرزها في جداره إذا كان لا يضره، فأولى وأولى أنه يتأمم على جداره. أما البول فلا، لأن البول يضره مع التكرار، ولو كان الضرب على جدار يضره بحيث يسقطه كان ممنوعا منه حتى يأذن. قوله أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه، فيه أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. قال أصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. قال ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار. قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى إذا عطس، أي بلسانه، ولا يقول مثل ما يقول المؤذن. قالوا وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. هذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع، وكراهة تنزيه لا تحريم لعدم ورود النهي، إنما ورود الترك. في فرق بين النهي وبين الترك. ترك النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة. قال وكذلك يقول فلا إثم على فعله، فكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام. هذا احتاج إلى دليل. الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف، حديث الرجلان خرجان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمخذ ذلك، حديث ضعيف، فضلا أنه جمع عدة أشياء فلا يختص بواحدة دون غيره إلا ما منع منه لذاته ككشف العورة. الأظهر الله أعلم منع الكلام الذي غالبا ما قد يؤدي إلى شيء فيه ذكر الله، كأن يذكر فلانا اسمه عبد الرحمن أو عبد الله أو نحو ذلك فيقع في الذكر، لا يسد الذريعة يمنع. لكن الكراهية المطلقة احتجوا بالحديث وهو ضعيف. يقول ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة، كما إذا رأى ضريرا يكاد أن يقع في بئر، أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد إنسانا أو نحو ذلك، فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل واجب. هذا الذي ذكرناه من الكراهية في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الأكثرين. وحكاه ابن المنذر ابن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم. وحكي عن إبراهيم النخعي وابن سيرين أنهما قال لا بأس به والله أعلم. إذا قلنا أنه الصحيح في غير ذكر الله عز وجل، فإن تكلم بغير ذكر الله على قضاء الحاجة وفي الجماع لم يحرم ذلك ولم يكره لعدم ورود الدليل. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. قال مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حميد حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن حميد بن الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أو لا ينجس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس. قال النووي رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها. قال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه، فإن فيه وجهين بناء على رطوبة فرج المرأة على رطوبة الفرج فرج الدجاج أيضا. وطبعا لأنهم أصلا بيقولوا بنجاسة إيه روث وبول ما يؤكل لحمه، فالفرج عندهم كذلك. هو في الحقيقة أصلا فرج الدجاجة واحد، عشان دي مثلا الرحم حاجة هي الفتحة دي للثلاث حاجات، فتحة الكلواكة دي للثلاث حاجات البول والغائط والبيض. فما المفروض ان هم يقولون بايه بنجاستها. هو طبعا هو صحيح مسألة ان هو يكون عليه نجاسة بس هو طاهر، هذا ليس ايه يعني ليس يؤدي الى نجاسته، هو طاهر بكل الاحوال عليه نجاسة تزال عنه وهو طاهر. يقول هذا حكم المسلم الحي. واما الميت ففيه خلاف للعلماء وللشافعي، وفيه وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما انه طاهر ولهذا غسل، وده الصحيح. هو غسل مش عشان ان الغسل اصلا لا يزيل النجاسه، انه اذا كان نجس في نفسه مش هيتاثر، يعني لو جاء لو غسلوا خنزيرا هيحصل ايه؟ لو الشيء الميتة لو غسلت هل طهرت؟ لم تطهر. الجلد لو جلد الميتة لو غسل لم يطهر، لابد ان يدبغ، انما يطهر بالدباغ. فيقول ولقوله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس، وده نستصحبه طالما هو طاهر الان. او نستعمل العموم او ان المسلم لا ينجس، يبقى هو مات مسلما وعاش مسلما ومات مسلما، يبقى ليس بنجس. ونستصحب حال الطهارة التي كان عليها حال الحياة إلى ما بعد الموت. وذكر البخاري في صحيح ابن عباس تعليقا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا حكم المسلم. وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. أما قول الله عز وجل إنما مشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط، وده الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشركين بأنواع المعاملات، ولا يغسل ولا أمر أصحابه بغسل أيديهم ولا ما خلطوا به المشركين. يقول فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا. طب الكافر، طب ما ناخدش من مفهوم أن المسلم لا ينجس أن الكافر ينجس، قلنا الأدلة الدالة على أن الرسول تعامل معهم دون غسل يدل على أن هذا ليس له مفهوم، وإنما خرج في هذا الموطن موطن مخرج الغالب أو الانتناء. طب الكافر نقول بعد الموت نستصحب الأصل. يقول إذا ثبتت طهارة الأدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض. وكذلك الصبيان أبدنهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه. ودلائل هذا كله من هذا كله من السنة وإجماع مشهور. طبعا هو الإجماع اللي نقله ده على إن مفيش فرق بين العرق واللعاب والدم، أما إن في فرق في إن المسلم والكافر ففي، وبينه حيا وميتا ففي. قال وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء، والله أعلم. وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تبعه، إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. ينجس وينجس لغتان، نجس ونجس في الماضي، فانسل أي ذهب في خفية. قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، قدمنا في موضع أن سبحان الله في هذا الموضع وشيب يراد بها التعجب، وبسطنا الكلام فيه في باب وجوب الغسل على المرأة إذا انزلت المني. قوله فحاد عنه أي مال وعدل. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت صاحب عذر مثل سلس البول ويشق علي أن أتوضأ لحمل المصحف كما لو كنت في سيارة ولا أستطيع أن أتوضأ، فهل ذلك يمنعني من حمل المصحف؟ إذا كان يحمله في جراب أو نحو ذلك لا يمسه مباشرة به لم يكن عليه حرج، أو يحمله في حقيبة، أما أن يمسكه بيده فلا يجوز، يقرأ من حفظه. حكم الوقوف على يسار الإمام مع خلو يمينه، هذا الموقف لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس عن شماله إلى يمينه، ولكن إذا كان مع الجهل صحة الصلاة. هل هناك دليل على أن ميكائيل هو الملك الموكل بقطر؟ في حديث ضعيف في ذلك لا أعلم غيره، مع أن هذا هو المشهور في كل الكتب التي كتب العقيدة التي تتناول هذا. امرأة قالت لزوجها أنت حرام علي وأنت علي كظهر أبي، راجح أن عليها كفارة يمين عادية. رجل إذا استنجى ثم توضأ بعد مدة يشعر بنزول قطرة من ذكره وقد تيقن من نزولها، هذا يحدث دائما، ويضع قطنة ويزيل القطنة قبل ويزيل القطنة قبل الوضوء بعد الاستنجاء إذا نزلت النقطة. إذا كان يتكرر ذلك بحيث يشق عليه فيكون حكم سلس البول. عمل مجموعة من الشباب في قريتنا جمعية وسموها جمعية تيسير الزواج، يشترك حوالي 50 شاب، يدفع كل شاب منهم في حال الزواج أحدهم مبلغ 50 جنيها على أن يتم أخذ إيصال أمانة عليه بالمبلغ. بمعنى ان هو اللي اخدهم، انا فهمت من السؤال ان اللي اخدهم هيتاخد عليه ايصال 2500، هذا نوع من الاقراض او هبة يراد بها الاثابة، فلا بأس بذلك. اخ يريد ان يعرف عن المنهج السلفي، ننصحه بمجلة صوت الدعوة، ننصحه بكتاب التوحيد ومعالج القبول، الفتح المجيد وفضل غير الحميد ومعالج القبول ومنة الرحمن، ننصحه بكتاب ملامح رئيسية للدعوة السلفية دكتور علاء بكر، في الكتاب وقفات مع الإخوان، مع جماعة الإخوان، وطريق للجماعة الأم في نقد منهج الإخوان. ما هو المقدار الواجب على المسلم في طلب الماء؟ هل يطلب الماء طول الوقت؟ أطلبه بحيث يغلب على ظنه أنه يوجد أو لا يوجد، يطلب من الرفقة والقريبين منه. أما أن يظل طول الوقت يطلب لا يلزم، إنما يلزمه أن يطلب حتى يغلب على ظن وجوده أو عدمه. والعبرة بأنه يرده في الوقت. ما هو الجهل المذموم الذي لا يعذر صاحبه به؟ وهل الناس اليوم جهلهم هذا يعد مذموما؟ الجهل المذموم هو الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة، وهذا لا يعذر صاحبه به إذا كان في مسألة يكفر المخالف فيها إذا كانت بلغته الحجة وأعرض عنها. والجهل المذموم الذي فيه الإعراض عن طلب العلم، وهذا يأثم صاحبه به إذا كان متمكنا منه. ولا شك أن أكثر جهل الناس اليوم داخل في الجهل المذموم بنوعيه: الإعراض عن الحجة بعد قيامها، والإعراض عن طلب العلم ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والأحاديث الواردة في ذم الخوارج مع جهلهم تدل على أنهم مذمومون، وإن كان يمتنع من تكفيرهم بالعموم لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وهذا الموضوع قد ذكرناه مفصلا في درس الأحد في أولياء الرحمن. منع بعض الدول بعض الكتب زي كتاب الشيخ الألباني في حجاب المرأة المسلمة، مع أن ذلك خلاف سائغ. مسألة برضو أيضا فيها اجتهاد في ما يمكن أن يترتب عليه من أفسادة، وإن كانت الكتب لا تمنع أبدا، لا تمنع انتشار الفكرة، هم يخشون من تدرج الأمر يعني. لكن الذي يظهر أنه لا يجوز يعني منع عالم من أن يفتي بقول عليه جمهور أهل العلم ويدلل عليه بحجة أن الناس ستسيء الفهم. لكن أيضا مراعاة المصلحة في ذلك نقول، رغم أنه هو بنقول أنه لا يجوز، لكن في اجتهاد في المسألة. امرأة انتهت من فترة النفاس منذ 25 يوما وهي لا تعلم أيام عادتها الشهرية، وينزل منها دم بسيط بقطرات يأتي وينقطع، فهي لا تدري هل هو دم حيض أو غير ذلك. طالما مر عليها 25 يوما فالأصل أنها حائض طالما نزل الدم. إذا انقطع الدم والكدرة والصفرة بالكلية اغتسلت وصلت، فإذا عاد مرة أخرى دم وليس كدرة وصفرة بعد الطهر عادت حائضا مرة أخرى حتى يتجاوز الأمر 15 يوم. هل يجوز أن يقوم أخ بدرس الأخوات في مع وجود زوجته في بيته إذا كان يوجد مكان آخر إذا أمنت الفتنة؟ أخ سائق عرضت له شافي طريقي فماتت، ماذا عليه؟ إذا كان مقصرا بدرجة ما فيضمن قيمة الشاه لأصحابه. إذا كان هو المسرع مثلا، أو هي كانت في قرية ومعروف أن أهل القرى يتركون أنعامهم على الطريق فكان ينبغي أن يبطئ، إذا لم يكن مقصرا لم يكن عليه شيء. نعم، لا إذا لا هو لو نزل هيسأل عليها، هيسأل عليها الناس هتعرف، يبحث عنهم. ها؟ عدم التقصير ما يضمنش حاجه. رجلا قال لو ان رجلا قال لزوجته عليها الطلاق لو خرجت من المنزل تكوني طالق، فجاء الضابط وشدها من البيت فاخرجها، يبقى لا تقع الطلقه انها اخرجت مكرهه. هي اخرجت ولم تخرج؟ في صلاه الماموم خلف الامام نسي الماموم واجب من الواجبات، واجب من الواجبات وليس ركن من الاركان، لا يلزم سجود السهو. اذا نسي ركنا كقراءه الفاتحه أو سهى حتى ركع إمامه ولم يركع ولم يأتي به بطلت الركعة ويقضيها بعد ذلك. وعلى العموم لوجوب متابعة الإمام ليس على من خلف الإمام سهو. هل يجوز استخدام وسائل منع الحمل لاحتمال إصابة المولود ببعض الأمراض الوراثية؟ الظاهر إذا كان هذا الاحتمال يعني راجحا بالأسباب المعاصرة، إذا كان الظن غالب فإن ذلك من الحاجات التي تجوز ذلك، والله أعلم. يستدل البعض بجواز الاحتفال بعيد الميلاد بصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين لأن ذلك يوم ولده، يخلي نفسه زي الرسول، يوم ميلاد الرسول زي ميلاده هو، يعني ده ميلاده هو العالم استفاد به يعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل به أسبوعيا بالصيام، فهل يفعل هو ذلك؟ ده من الجهالات والضلالات والله. يحتفل بعيد الميلاد ما هوش عيد أولا، وثانيا إن هو عايز يحتفل بالصيام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وليس ميلاده هو. حديث زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنه في جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها، الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا ولو من حليكن، فهذا لا يكون في الزكاة الواجبة، فلا يدل على جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها. هل يجوز أن نقول الأسماء الحسنى هي الله؟ نقول لله الأسماء الحسنى، لا نقول هي الله لأن هذا لم يرد في كتاب ولا سنة، ولا نقول هي غيره أيضا لأن هذا كلام باطل، لأن الله هو العزيز وهو الرحيم. نقول كما ورد في الكتاب والسنة لله 99 اسما. مسائل كلامية الحديثة دي مسائل ضارة. نعم، معنى المطابقة أن العزيز هو الله وأن الرحيم هو الله وليس أنه شخص آخر، ده معنى المطابقة. رجل يعمل في شركة قطاع خاص مهندس على العاملين الذين يقومون على وضع الهرمونات للثمار، هل مرتبه حرام؟ أما بأن يده ليس لها صلة بهذا الموضوع، يجب عليه أن يبلغ عن هؤلاء لأن هذا يضر عموم المسلمين. الهرمونات دي صحيح تنتج ثمار كبيرة وربح وفير لكنه ضرر وممنوع لأجل الضرر، فينبغي أن يبلغ عنهم أو يمنعهم. امرأة تتبردت في ليلة الزفاف ودخلت الاستوديو وتصورت وطلعت الصور وبعد ذلك أخذت الصور وأحرقتها إلا ثلاث صور لم تستطع أخذها ممن هي معه، ما الحكم؟ هل عليها وزر؟ نعم كان عليها وزر، فإذا تابت وأحسنت التوبة فإن الله عز وجل يقبل توبتها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تجتهد في أخذ الصور إلى أن يتأثر. إذا نوى الإنسان أن يضحي وعين شاة عينها بلسانه قال هذه أضحية تعينت لا يجوز له أن يبيعها بعد ذلك. إذا كان بالنية فقط ولم يسم ولم يتلفظ بلسانه جاز له أن يبيعها ويستبدلها. طالب في كلية الطب أخذ عظم من صديق له من أجل الدراسة على أن يرده إليه مرة أخرى، فقد ذراع صديقه يريده، هل له أن يأتي بمثل من مقابر النصارى؟ وإن لم يستطع إحضار مقابر النصارى هل له أن يشتري من المشرحة؟ نعوذ بالله من شراء موت المسلمين وشراء موت الكفار، الأصل في المنع، والعظم لا يتملك، لأنه الكافر إذا كان كافر فهو ميتة ولا يجوز بيع الميتة، والمسلم لا يباع لا حيا ولا ميتا. لكن يمكن للضرورة استعمال العظام البلاستيك، وإن لم يمكن هي مش عظام طبعا، يعني أقصد الأجزاء البلاستيك، فيبقى أهون الشرور عظام الكفار، لكن الواجب دفن هذه العظام. ما فيش واحد يرضاه لأبيه أو أمه أو أخته أن يترك العظم كذا ملقا يتداول في الأيدي لأجل أن بعض الترابية عديم الذمة استخرجها من المقابر وباعها، أو بعض أصحاب المشارح عمال في المشرحة برضو عديم الذمة يفعلون ذلك، أمر لا يجوز أن يباع بحال من الأحوال. يدفنوا الأصل في هنا بلادنا المسلمين. هل على الذي مس ذكره غير متعمدا وضوء؟ نعم. حديث أن كانت الجريلة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب حيث شاءت دليل على جواز المصافحة؟ قطعا لا، لأن هذا كناية عن تصرفها فيه، ولو حمل على ظاهره لكان من فوق الثياب، والحديث يقول من ولائد المدينة، فيعني الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا ليس فيه مس مباشر. عنده محل منظفات وكان يتعامل مع شركة إريال، وبعض الزبائن استنكروا ذلك، وبعض الاطلاع على المنشورات التي تعلق في المسارد وفي الأماكن العامة وجد أن اسم الشركة ضمن قوام المقاطعة. قوام المقاطعة دي اللي عملوها الناس اللي بيحطوا أي حاجة، فقاطعت جميع منتجاتها، ثم الشركة دفعت عن نفسها وأحضرت ملف يضم تاريخ تأسيس الشركة، جنسيات المساهمين، وأن مصانع الشركة في مصر ومكاتب التوزيع كلها من المصريين ما عدا موظف واحد فقط أمريكي. الملف يضم فتوى من مفتي الجمهورية ورأي وزير الأوقاف وبعض المسؤولين بالدولة بعدم مقاطعة هذه الشركة. أرسل ليطمئن قلبه سؤال لمكتب المقاطعة بدمشق، لم يرد. هل نقاطع هذه الشركة أم نتعامل معها؟ احنا قلنا أن الأمر المقاطعة ليس من أمور الموالاة، والأصل جواز البيع والشراء، والباب ده باب مصلحة، وعندما تكون المصلحة في للمسلمين في البيع والشراء باعوا واشتروا، وإذا كانت المصلحة في المنع من البيع والشراء امتنعوا من البيع والشراء. الحقيقة أن الأمر ده مرتبط بالبضائع المستوردة من الكفار، فإذا كان الكلام يعني المصلحة المتصورة في البضائع اللي هي مملوكة للكفار من اليهود وغيرهم والأمريكان وغيرهم، و هم الذين يتولون تصنيعها يعني. فأما ما كان من مصنع استعمال العلامة التجارية فقط، والمملوك المالك للشركة مسلمون والعمال مسلمون ونحو ذلك، فنرى أن الضرر الواقع على المسلمين أضعاف الضرر الواقع على أصحاب الشركة الأصلية، فلذلك لا أرى تحريم التعامل معها والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.